بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى: باب العيوب في النكاح. العيوب في النكاح، يعني هناك عيوب في الزوج أو الزوجة تمنع من الاستمتاع، فإن غش أحدهما فلم يعلم عن هذا العيب، فإن كان الزوج هو الذي غش فإنه يرجع على غاشه بعدما يطلق هذه المرأة فيأخذ منه المهر لأنه غش. وإن كانت المرأة غشت فإن لها الفسخ من هذا النكاح. إذن فكون الطلاق بيد الرجل هذا لا يعني أن المرأة ليس لها حل في حالات العيوب أو حالات فقدان الحقوق، بل لها حلول. أما إذا علم الزوج أو علمت الزوجة بالعيب فرضي، فهنا ليس لهم حق. والعيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب إن وجدت فهي عيب ولو لم يشترط أحدهما نفيه، يعني هناك عيوب إذا وجدت في الزوج أو وجدت في الزوجة فإنه يعتبر عيبا ولا يحتاج الزوج أو الزوجة أنه يشترط أن يقول مثلا أريد زوجة ليست مثلا مجنونة، أو مثلا أريد زوجة مثلا ليست مثلا فيها مرض الجذام، هذا لا يحتاج. فإذا فيه عيوب لا يحتاج الزوج أو الزوجة أن يشترط نفيها، بل إذا وقعت وقع حكمها، حكم العيب من رجوع للزوج أو فسخ للزوجة. وهناك عيوب هي بالاشتراط، مثلا لو قال زوج أريد زوجة مثلا لا تكون قصيرة، واشترط هذا وبين هذا ووضح هذا، ثم غش وزوج بزوجة قصيرة، فإنه هنا مثل هذا العيب القصر مثلا، عيب القصر ليس عيبا إلا بالشرط، أما إذا لم يشترط الزوج فلا يعتبر عيبا. كذلك الزوجة، مثلا قال أريد زوجا ليس فقيرا واشترطت عليه مثلا أو على مثلا على من دلها عليه أنني ترى لا أريد فقير، شرط أن لا يكون فقيرا، فنصت على هذا فوجدته فقيرا فإن لها حق أن تفسخ. إذن فالعيوب قسمان كبيران، قسم هو عيب وقسم لا يكون عيبا إلا بالشرط. والمؤلف رحمه الله في هذا الباب ذكر القسم الأول فقط واكتفى عن ذكر القسم الثاني بالباب الذي قبل في الشروط في النكاح. والعيوب هناك عيوب تختص بالزوج وهناك عيوب تختص بالمرأة وهناك عيوب مشتركة بينهما، والمؤلف ذكر العيوب المشتركة بينهما. أما من العيوب التي هي عيب في الزوج ولا يحتاج إلى شرط، مثلا أن يكون ذكره مقطوعا. طبعا والعيوب هنا ما يرجع على الاستمتاع، كان يكون مثلا ذكر الزوج مقطوعا أو أن يكون عنينا، فهذا عيب لا تحتاج المرأة أن تشترط تقول والله أريد زوجا سليما مثلا في ذكري أو مثلا ليس بعنين، هذا لا تحتاج إلى هذا، بل هو موجب العقد، فإذا فقد صار عيبا فلا الفسخ. ومن عيوب الزوجة التي تختص بالزوجة أن مثلا تكون مسدودة الفرج أو مثلا مفتوقة، فهذا من العيوب التي تخص الزوجة. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر عيوبا مشتركة. قال: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. إذن كما شرحت لك، إذا لم يعلم به غش، أما إذا كان علم وراضي فيسقط حقه. والجنون معروف زوال العقل، والجذام مرض والعياذ بالله من شره، يعني تساقط به اللحم، والبرص معروف. قال: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. العنة هي عدم الرغبة في النكاح وعدم القدرة عليه، العنة عدم الرغبة في النكاح وعدم القدرة عليه. فإذا تزوجت المرأة فوجدته عنينا أو طرأ له طرأت له العنة، المهم إذا وجدته عنينا لا يراب النساء ولا يقطع على على على على على على الجماع، فإن هذا عيب لا تفسخ به مباشرة، بل يعطى مهلة. قالوا يعطى إلى سنة. لماذا إلى سنة؟ قالوا لأن فصول السنة تختلف، ولربما أنه ينشط في فصل دون فصل، فلربما أن هذا الرجل مثلا في الشتاء يستطيع أن يجامع ولا يستطيع أن يجامع في الصيف، أو العكس، فيؤجل سنة. فإن مرت سنة ولم يطأ فإن لها حق الفسخ إن أرادت هذا. قال: وإذا عتقت، هنا مسألة تتعلق بالأمة، لو تزوجت لو كانت الأمة متزوجة عبدا فأعتقت الأمة دون زوجها. قال: وإذا عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة، قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. قال: إذا عتقت الأمة كلها، يعني لو عتقت بعضها لا تعطى هذا الحق، فإذا الأمة عتقت كلها فصارت حرة وزوجها عبد فإن لها الحق. لماذا؟ نحن قلنا في باب الشروط في النكاح المكافأة بين الزوج والزوجة، وقلنا أنها فيها تفاصيل، من ضمن تفاصيل هذا أن المرأة إذا كانت أمة وزوجها عبد فعتقت وصارت حرة، فإن الآن هي أفضل من حالا هي حرة وهو عبد، فإن لها حق أن تفسخ هذا النكاح، وإن رضيت به فلها ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها خيرت لما عتقت فاختارت نفسها وتركت زوجها الذي كان هو لم يكن حرا. قال: وإذا وقع الفسخ قبل الفسخ فلا مهر، يعني من الطرفين، يعني لو أن الزوج وجد الزوجة معيبة قبل أن يدخل عليها وبعد العقد فإنها لا تستحق مهرا لأنها معيبة، وأيضا هي لو وجدته معيبا فإنها كذلك لا تستحق مهرا، وفسخت يعني لا تستحق مهرا لأن هي نكحت هذا، فسخت هذا النكاح. قال: وبعده يستقر أي المهر ويرجع الزوج على من غره، يعني بعد الدخول لو أن الزوج دخل على الزوجة فوجدها معيبة فإن هنا المهر يستقر، ولكن هذا الزوج لا يضيع حقه فيرجع على من غشه، يرجع على من غشه. وإن هي يعني فسخت هذا النكاح وفوجت الزوج معيبا فإنها تستحق هذا المهر، لأن هذا الزوج غشها، لأن هذا الزوج غشها. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.